فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعا من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، يعني يدعون للمتسحرين، فضل عظيم من الله عز وجل. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب بالسحور أحاديث كثيرة، حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. وهذا فيه عدة مصالح، فمنها أن الإنسان يكون في ثلث الليل الأخير وقت التنزل الإلهي، يوم ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فكون الإنسان يقوم في آخر الليل السحور ويدعو الله ويذكر الله ويكبر ويحمد ويهلل، فهذا فضل عظيم. فليعلم أن الله سبحانه وتعالى نازل إلى سماء الدنيا، وأنه يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فمن الذي يفرط في هذا الفضل العظيم؟ هذه واحدة. الثانية أنه يتعرض للبركة في أكل السحور، والبركة هذه ما دام أنها بركة من الله عز وجل فهي بركة في البدن، بركة في الذكر، بركة في العبادة، بركة في الطعام، بركة من الله عز وجل. ما دام أنها بركة فلا ينبغي أن يفرط فيها أبدا. الأمر الثالث أن الإنسان عندما يؤخر السحور فإنه لا ينام قبل أن يصلي الفجر، بخلاف كثير من المفتونين الذين يجلسون على آلات اللهو إلى الساعة الرابعة أو الساعة الثالثة ثم يتسحرون، فينظرون إلى الساعة والله بينه وبين الفجر وقت طويل، يعني الشيطان ما يجعلهم يؤخرون إلى صلاة الفجر، لا لابد يقدمهم قليل حتى ينظر إلى الساعة والله في وقت مداينام، ثم يضع راسه، فلا هو تسحر وأصاب السنة في آخر الوقت، ولا هو تعرض للبركة، ولا هو تعرض للدعاء، ولا هو صلى الفجر مع الناس. انظروا الإنسان لما يطمس على بصيرته ولا يتعرض للخير العظيم بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه في الصيام. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ يعني إذا تسحر المتسحر، لأن ما كان عندهم ساعات يضبطون بالساعة، يقول: قلت له: كم كان يعني بين السحور، يعني بين الإمساك والأذان؟ قال: قدر 50 آية. وهذا ما يدل على أنهم إذا تسحروا بدأ يقرؤون القرآن حتى تأتي الصلاة، قدر 50 آية، يعني يمسكون، مع أنه يباح لهم أن يأكلوا ويشربوا حتى الأذان، لكنهم من يعني يمسكون قبل وقت الصلاة بقدر 50 آية، يعني يقرأ بعد الإمساك 50 آية ثم يصلي الصلاة. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك. العرب كانت تسمي الأكل في الصباح الغداء، ويسمون الإفطار هو الإفطار عند المغرب. الآن الناس يسمون الإفطار في الصباح، ويسمون الغداء في الظهيرة، والإفطار والمغرب العشاء ونحو ذلك. العرب لأنهم يعملون النهار كله كان غداؤهم متى؟ في الصباح، يتغدى أحدهم ثم ينطلق، فكان عندهم غداء وعشاء، هذه الوجبات الرئيسية. وما كان أحد منهم يعني ما عرف عنهم أنهم يأكلون 3 أكلات، أنه روي أنه غير لما يأكل 3 أكلات في اليوم. قال قيل: قولوا لأهله يعملوا له معلفة. قال قولوا لأهله يصنع له معلفة، بمعنى أنه ثور، لأن الثور هو الذي كان هو الذي يكثر بالأكل. انظروا إلى لأنهم اعتادوا هكذا غدا وعشاء، أما يأكل ثلاث أكلات فمعنى هذا مشغول بالأكل. فقال قولوا لأهله يصنع له معلفة، يعني يعلفونه، فهذا ثور. الآن أقل الناس ثلاث، ولا بعضهم أربع أو خمس أكلات أو أكثر من ذلك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم، سماه الغداء المبارك لأن فيه بركة. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة عن حذيفة قال، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار، يعني انبلج الصبح، إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا يدل على أنه يؤخر السحور حتى يتبين الخيط الأبيض، وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود، قاله النسائي، وحمله على أن المراد قرب النهار، فإن الشيء إذا قاربه، لما قال وكان النهار، يعني ليس المراد أنه طلعت الشمس، لكن من عادة العرب في كلامهم أحدهم إذا أراد أن يستعجل الناس يقول أصبحنا أصبحنا، وهو ما أصبح، يقول لأهله أصبحنا أصبحنا، يعني عجلوا بالسحور، والمراد أنه قربنا من، فهذا من أسلوب العرب. يقول كان النهار، معنى ذلك أنه انبلج الصبح، وليس المراد أنه طلعت الشمس وهم يتسحرون. والذي يأتي وهو لا يعرف أساليب اللغة العربية، بعض الجهلة من الذين لا يعرفون اللغة العربية ربما يسمع هذا الحديث ويفتي به ويقول ناكل حتى يطلع النهار، لين تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس نمسك، ولا يجمع بين الأحاديث. وهذا يدل على أن الفتوى لها شروط، ومنها أن يعرف أساليب اللغة العربية. ليس كل من قرأ حديث أو حديثين تأهل للفتوى، لا بد أن يجمع الأحاديث وأن يعرف معاني اللغة العربية. وإلا لو جاء شخص واخذ هذا الحديث وكان النهار يقول ناكل حتى تطلع الشمس، ويذهب ويلغي الأحاديث الأخرى حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واستدل ابن كثير على هذا المعنى في اللغة العربية بآية أخرى، قال وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي إذا قاربنا انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق، لأنه لو قضت العدة وهو لم يمسكها راحت عليه، ما يمكن أن يراجع، ما راحت عليه لو انقضت العدة وهو لم يراجع. يعني لو رجل طلق زوجته وأكملت العدة وهو لم يراجع فإنها بانت منه، مع أن الآية تقول فإذا بلغنا أجلهن، يعني فإذا المراد أنه إذا قاربت المرأة من قضاء العدة فأنت مخير أن تمسكها بمعروف أن تفارقها بإحسان. فهذا إذن هذا أسلوب عربي مستعمل في القرآن، وهو أفصح كلام، أن الشيء إذا قارب الشيء نسب إليه، كما في هذه الآيات، أي إذا قاربنا انقضاء العدة فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه، أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، وروي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعن طائفة كبيرة من التابعين. لماذا تسامحوا؟ لأن طلوع الفجر يعني ضبط ثانية واحدة ما يمكن تحمل الناس عليه، ثانية واحدة ما يمكن حمل الناس عليه، ومثل ذلك غروب الشمس ثانية واحدة ما يمكن، قد يتقدم الإنسان ثانية ثانيتين ويتأخر ثانية وثانيتين، فهذا معنى التسامح، وليس معنى ذلك، وإنما التسامح أنه قد يتأخر دقيقة دقيقتين أو يتقدم دقيقة دقيقتين، فهذا هو الذي تسامحوا فيه، فإن هذه الأوقات لا يمكن ضبطها بالثانية تماما. نعم. وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس. يعني ربما بعض الناس فهم من الآية أنه يأكل حتى تطلع الشمس، كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت القائل ابن كثير: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه. يعني إن قاله فهو شذوذ في القول. يعني قد يقول إنسان قول حتى وإن كان ينسب إلى الفتوى فيكون شذوذ، فلا ينبغي أن يتابع على هذا الشذوذ، ومن عرف العلم فإنه لا يستقر له أحد قدم عليه. لماذا قال ابن كثير هذا؟ قال: لمخالفته نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلا ينبغي للإنسان أن يتعلق بشواذ الفتاوى، فإن بعض أهل العلم قد يكون له شاذة يفتي بفتوى فيها شذوذ. فليس كل ما أفتى به شخص ينتسب للعلم أنه يباح أن يتابع على هذه الفتوى، وإنما يتابع الدليل. فلو زل عالم زل ووقع في شذوذ في الفتوى فلا يجوز أن يتابع على هذه الزلة وهذه الشذوذ. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم. يعني كان هناك أذانان، أذان يقوم به بلال وهو يتقدم، وأذان يقوم به ابن أم مكتوم، وهذا لا يكون إلا عند طلوع الفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وابن أم مكتوم أعمى. وهذا هبة من الله تبارك وتعالى. وربما أنه يقال له أن الفجر طلع فيؤذن بعد أن يخبره الثقات. هذا لفظ البخاري. وروى الطبري عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. الفجر المستطيل وهو الذي تسمين العرب الفجر الكاذب، ولكن الفجر المستطير في الأفق، والعرب يعرفون ذلك. عندهم فجر يسمونه الفجر الكاذب، وفجر عندهم يسمونه الفجر الصادق. لعلنا نقف في هذه الليلة إلى هذا، ونكمل ما بقي في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأخ يقول: ما هي تحية المسجد الحرام؟ تحية المسجد الحرام الطواف، يطوف بالكعبة، والطواف سبع أشواط. الطواف سبع أشواط، يعني ما يصح أن الإنسان يطوف شوط شوطين وينتهي، سبع أشواط، ويصلي بعد ذلك ركعتين. فإن لم يستطع أو دخل وهو لا يريد الطواف فيصلي ركعتين. نعم. يعني ما بداعي الآن، بس نكتب.